قالوا لنا عنه ابني موت من صغر ولأنه سابق سنه والله هذا قالوا لنا عنه ابني موت من صغر ولأنه سابق سنه والله هذا والحق دينه ومبدأه ومنتهى ولأن ظل الموت متابع خطاه صدق اللي الحق فوق القوة يا أهل العقول وبقوة الحق أهل الخير يسووا البدع يا صاحب الحق اسعى ورا وطالب وقول كسرت أبوك السموم صدق اللي قال ابن حياة